صوتا هاتفا السحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا السحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان والنم من الحاضر لذات يشغل البال بماضي الزمان. لا تشغل البال بماضي الزمان. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا صدر قد طاق بما لا يقال.

في سرامل الحب أن يحرق. I'm Thank you.

إنما الأيام مثل السحاب. وحرت فيه بين شتى الفكر، لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وتوبت عنه الثوب وسوف أنضو الثوب عني وسوف أنضو

عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، عن الفائزين، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين. يا عالم الأسرار.